أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، إن لقمان قال لابنه: يا بني، تواضع للحق تكن أعقل الناس، إن الكيس لدى الحق يسير. يا بني، إن هذه الدنيا بحر عميق قد غرق فيه عالم كثير، فلتكن سفينتك فيها تقوى الله، وحشوها الإيمان، وشراعها التوكل، وقيمها العقل، ودليلها العلم، وسكانها الصبر. تحدثنا في الليلة الماضية عن بعض ما يمكن أن نستفيد منه من خلال تشبيه الدنيا بالبحر، من حيث الخطورة، ومن حيث أن البحر غير صالح للمقام والاستقرار، وإنما هو طريق يشق. وهكذا ما يحتاج إليه الإنسان من ارتواء، فإن البحر لا يروي، وإنما كلما شرب منه الإنسان ماء ازداد عطشا. وهكذا هي الدنيا خطيرة، وهي ممر وليست مقر، وكلما توغل الإنسان في الدنيا ازداد نهما وعطشا لها. ولكي يتوقى الإنسان هذه الدنيا وخطورتها وينقذ نفسه من الغرق، لا بد أن يركب سفينة النجاة، وليس أي سفينة تنقذ الإنسان من الغرق. كثير من السفن حينما تتلاطم الأمواج تغرق، وإنما نحتاج إلى سفينة نوح التي قاومت الطوفان و رست كما جرت بسلام وأمان. إذن لا بد من ركوب سفينة لها خصوصيات، وليس أي سفينة هي التي تنجي. هذه السفينة تتصف بست خصال: التقوى، والإيمان، والتوكل، والعقل، والعلم، والصبر. فلنأتي إلى واحدة واحدة. فلتكن سفينتك فيها تقوى الله، هذه الصبغة العامة للسفينة، للمنهج الذي تتبعه. أي منهج وأي إنسان، أي فكر، أي موقف، حتى لا تنزلق في المهاوي، لا بد أن يكون هذا الشيء مصطبغ بصبغة التقوى. مسجد تصلي فيه لا بد أن يصطبغ بصبغة التقوى، إمام تصلي خلفه لا بد أن يصطبغ بصبغة التقوى، عقيدة تعتقدها لابد أن تصطبغ بصبغة التقوى، موقف تتخذه لابد أن يصطبغ بصبغة التقوى، وهكذا كل أمورك في الحياة لابد أن تصطبغ بصبغة التقوى حتى تنجو. إذا موقف من المواقف ما يصطبغ بالتقوى تنزلق في مهب الريح. موقف من المواقف تستهين به، تقدم مصلحتك، بالتالي تهوي. لذلك الله سبحانه وتعالى حينما يتحدث في سورة براءة عن المساجد، زين، أفمن أسس بنيان على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيان على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. موقف تبني على التقوى والرضا الإلهي أو تبني على شفا جرف هار. لذلك إذن المنهج، العقيدة، الفكرة، الشريعة، كل ما يرتبط بك لابد أن يصطبغ بصبغة التقوى، فلتكن سفينتك فيها تقوى الله. إذن قيمة كل حركة وسكون وما يرتبط بك قيمته في تقوى. لذلك هذا المعيار، هذه الصبغة العامة، هذا المقياس. علاقة أصدقاء على أساس كون هذه العلاقة؟ على أساس التقوى، غير أساس المصالح. أساس التقوى تنجو واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. أساس المصالح تفكر يا ليت الذي بيني وبينه شنو بعد المشرقين، بئس القرين هناك، ينفع، لأنه مو على أساس التقوى. وهكذا إذن في كل مجالاتك في الحياة، صغرت أم كبرت، لابد أن تختار على أساس التقوى. هذه السفينة، هذا الأساس، الأصل التقوى. ماذا يعني التقوى؟ التقوى تعني الوقاية. ماذا تعني الوقاية؟ وقاية من ماذا؟ سلم يقول فلتكن سفينتك فيها تقوى الله. إهنا التقوى الوقاية من النار. زين، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، الوقاية من عذاب الله، الوقاية من إغراءات الشياطين، شياطين الجن والإنس. هذه معنى التقوى، يعني لا تقترب إلى شيء يغويك، لا تقترب إلى إغراءات الأهواء والشهوات، لا تقترب إلى الجبت أو الطاغوت، لا تقربوا الفواحش، لا تقربوا الزنا. هذه معنى التقوى، تتوقع أن تنساق وراء هذه الأمور. فالشيء الذي يؤدي بك إلى النار الكذب، التزوير، النفاق، بخس الناس أشياهم، الغلو وما شابه، هذه كلها تؤدي إلى النار. العدوان على العباد، هذه يؤدي إلى النار. زين، فبالتالي التقوى هو أن يقي الإنسان نفسه من الرذائل، من الموبقات، من المنكرات، من القبائح، من الفواحش، يعني تجعل بينك وبين هالأمور فاصل، ما عندك علاقة. هذه معنى التقوى. تقوى يعني شنو؟ يعني الذنوب، المعاصي، أنا أجعل بيني وبينها فاصل، ما في مجال لأن تكون هناك علاقة مع الكذب، مع التزوير، مع العداء، مع العدوان، مع الحزبية، مع ما شابه. لا، هذه الغيها. شفت هذه الأمور، الأفكار الضالة، المواقف الضالة، هذه معناته عندك استعداد. التقوى يعني أي شيء يؤدي إلى غضب الله، إلى عذاب الله. شنو هذه اللي تؤدي؟ المنكرات، فواحش، ذنوب، المعاصي. يعني شنو ذنوب معاصي؟ يعني الغيبة، يعني النميمة، يعني العدوان، يعني الزنا، يعني اللواط، يعني التعدي على أعراض الآخرين، التسقيط الآخر المؤمنين، وما شابه. هذه فإنك تقي، يعني هنا هذه الأمور ما تقربها، ما تسخر على أحد، زين، ما تلمز أحد، ما تنبذ أحد. وهو ما شابه في المجال الاجتماعي، في المجال السياسي، في المجال الاقتصادي، في المجال الذاتي وما شابه. هذه معاناة التقوى. فلتكن سفينتك فيها تقوى الله. عندك استعداد؟ خلي هذه الصبغة. لذلك الآيات، كل الآيات تؤكد على التقوى. تصعد تنزل تقول لك التقوى، بل لخصت الرسالة في التقوى. أنا أعبد الله واتقون، أنا أعبد الله وأطيعون. ولذلك أنت الله سبحانه وتعالى يقول لك كن مع المتقين صادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادق منهم الصادقون. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هؤلاء الذين صدقوا هم المتقون. هذا لازم يكون. اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله ما استطعتم. يا أيها الناس إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون لعلكم تتقون. صيام العبادة كلها لعلكم تتقون. يعني الصيام ليش لعلنا نتقي؟ لأن الصيام يعني يجعل بيننا وبين الشهوات، شهوة البطن وشهوة الفرج، حاجز. لهذا يرفعنا للتقوى. الحج لن ينال الله لحومها ولا دمها ولكن يناله التقوى، لأن يجعل لنا محرمات. صوم يعني هناك محرمات، يعني تجعل بينك وبين الأمور حواجز. كذلك في الحج كل العبادة. صلاة يعني تحرم عليك مجموعة من الأمور. ولهذا يا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن هذه كلها حتى نغرس ونصطبغ بالتقوى. عبادات كلها. لذلك النقطة المركزية صبغة التقوى. فلتكن سفينتك فيها تقوى الله. هذا النقطة الأولى، النجاة بالتقوى. ما في يا بني، إن هذه الدنيا بحر عميق قد غرق فيه عالم كثير، مو واحد واثنين، عالم، ومو عالم واحد، عالم كثير. فلا تأمنها. فحتى تنجو تحتاج لسفينة التقوى. بسم الله مرساها وبسم الله مجراها. بسم الله يعني تقوى الله، استعين بالتقوى على الرسوم ثبات والوقوف، وعلى الجري والحركة في وقفاتك وحركاتك. زين، هذا التقوى. سأل الله أن يوفقنا لركوب هذه السفينة ولا نغرق. فلتكن سفينتك فيها في هذه الدنيا تقوى الله. غير سفينة التقوى لن تنجو، مصيرك إلى الغرق في نار جهنم. غير سفينة التقوى لن تنفع، لا مال، لا عشيرة، لا جاه، لا حكم، لا حزبية، لا فئوية، لا وجاهة، لا مرجعية، لا عالم، لا وطن، لا تراب، لا قوم، لا لا، كل هالأمور لن تنجيك من عذاب الله. التقوى هي فقط هي التي تنجي. نسأل الله أن يوفقنا لركوب سفينة التقوى. إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.